يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صالح أعمالنا، وأن تعيننا على العمل الصالح فيما بقي من أعمالنا. اللهم إنا نسألك يا كريم أن تعلمنا العلم النافع، وأن تنفعنا بهذا العلم الذي علمتنا، وأن تزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. إخواني وأخواتي، ها نحن نستقبل هذا الفصل الدراسي الثاني في مادة الفقه في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، أن يبارك في القائمين عليها، أن يبارك في مدرسيها، أن يبارك في طلابها، أن يبارك في المشرفين، أن يبارك في كل من ساهم فيها مساهمة طيبة. إخواني، في هذا الفصل الدراسي الثاني بعد إتمامنا للفصل الدراسي الأول السابق، يتساءل طالب العلم وطالبة العلم، يتساءل طالب العلم وطالبة العلم عن هذا العلم الذي حصله، وعن العلم الذي سيأخذه، ما هو منهجه، ما الواجب عليه تجاه هذه العلوم التي تعلمها، وكيف يستعد لطلب هذه العلوم والمسائل الجديدة التي سوف يدرسها في هذا الفصل. والمسلم وبالأخص طالب العلم وطالبة العلم عليه دوما أن يحاسب نفسه في كل مرحلة من مراحل طلبه للعلم، وفي كل مرحلة من مراحل عمره. لذلك انقضاء الأعمار أيها الإخوة والأخوات فرصة لمحاسبة النفس، يحاسب الإنسان نفسه عن هذه العلوم التي تعلمها. لقد تعلمنا في الفصل الدراسي السابق عددا من العلوم المتعلقة بكتاب الطهارة، فدرسنا فيه ما يتعلق بباب المياه، ما يتعلق بالوضوء، ما يتعلق بالآنية، ودرسنا فيه ما يتعلق بكيفية تطهير النجاسة وإزالتها، درسنا فيه ما يتعلق برفع الحدث سواء كان على صفة الوضوء أو صفة الغسل أو صفة التيمم، ودرسنا فيه ما يندرج في الوضوء من مسح على الخفين أو مسح على الجبيرة والعمامة، ودرسنا فيه ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس. هذا كله كان مندرجا في كتاب الطهارة. ثم بعد ذلك شرعنا وبدأنا في كتاب الصلاة، وتحدثنا عن حكم الصلاة وعن شروط الصلاة، ثم تحدثنا بعد ذلك عن أوقات الصلوات المفروضة الخمس، ثم تحدثنا بعد ذلك عن شروط الصلاة وأركانها ومستحباتها، وتحدثنا عن صفة الصلاة جملة وتفصيلا. كانت هذه موضوعات في الحقيقة مهمة، إلا أننا نعم لم ننتهي من كتاب الصلاة لطوله ولكثرة مسائلها ولأهمية شأنها، وهو ما سنكمله إن شاء الله تعالى في هذا الفصل الدراسي الثاني. سوف يكون عندنا إن شاء الله تعالى في هذا الفصل الدراسي الثاني تتمة كتاب الصلاة، وسوف ندرس فيه إن شاء الله تعالى صلوات التطوع، ومنها صلاة الكسوف والاستسقاء والسنن الرواتب، وسوف ندرس فيه إن شاء الله تعالى كذلك صلاة الجمعة والجماعة وصلاة العيدين، وسوف ندرس فيه إن شاء الله تعالى كذلك أنواع السجودات، سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، كما سوف ندرس إن شاء الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالجنائز وصلاة الجنازة، كما سندرس إن شاء الله تعالى وننتقل بعد هذا كله إلى كتاب جديد، ألا وهو كتاب الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام، قرينة الصلاة في كتاب الله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبتمام هذا الفصل إن شاء الله تعالى نكون قد أتممنا ركنين عظيمين من أركان الإسلام دراسة وفقها، ركن الصلاة ومقدماتها أي الطهارة وما يتعلق بها، وركن الزكاة هذان الركنان العظيمان يستحقان من طالب العلم وطالبة العلم عناية جليلة وتركيزا دقيقا حتى يتعلم المسلم ما يهمه في هذين الركنين العظيمين. لماذا كان هذان الركنان كان هذان الركنان مطولين في كتب الفقه؟ لأنهما يهمان كل مسلم ولكثرة المسائل المتفرعة. الصلاة نصليها كل يوم الواجب 5 فروض بالإضافة إلى صلوات التطوع، والزكاة نحتاج إلى أن نزكي غالبا في كل سنة، فلذلك هذه المسائل تمر على كل مسلم ومسلمة، فاحتاج طالب العلم وطالبة العلم إلى العناية بهما أشد العناية. كانت هذه موضوعات إن شاء الله تعالى التي سوف نأخذها في هذا الفصل الدراسي الثاني، ولعلنا نستفتحها إن شاء الله تعالى بالحديث عن باب صلاة التطوع. وكنا قد تحدثنا في الفصل الدراسي الأول حديثا عن أوقات الصلوات الخمس المكتوبة، وتحدثنا عن وجوب الصلاة أي وجوب الصلوات الخمس المفروضة، وتحدثنا عن صفة هذه الصلاة وأركانها وشروطها. نريد أن نتحدث بعد حديثنا عن الصلوات المفروضة، نريد أن نتحدث عن صلاة التطوع. ما هو التطوع؟ ماذا تعني كلمة التطوع؟ التطوع تأتي من لفظ تطوع، وتطوع أي تبرع. فالتطوع هو حديث عن المندوبات والسنن والمستحبات، المندوبات والسنن والمستحبات، أي إنه أمر زائد على القدر الواجب. ما الفرق بين الواجب وبين المستحب أو المندوب؟ الواجب هو المطلوب من العبد طلبا جازما، وهذا الطلب الجازم يقتضي أن يفعله فعلا لازما، بحيث إنه إذا فعله يؤجر عليه، وإن تركه يأثم ويؤزر، يأثم بالترك. هذا حد الواجب، أي إنه لازم. والوجوب كما قد ذكرنا سابقا ونؤكد عليه الآن يتفاوت، فهناك درجات في الوجوب، هناك درجات في الوجوب. وتذكرون أننا حين حديثنا عن شرط الوقت قلنا إن أداء الصلاة من الفرائض الواجبة، بل هو أهم الفرائض الواجبة، بل هو ركن الإسلام. أداؤها في الوقت واجب وفرض، أداؤها جماعة واجب وهو أقل وجوبا من هذا الأمر، أداؤها جماعة في المسجد وجوب أقل، والجماعة وجماعة المسجد هذه وجوب على الرجال لا يدخل فيه النساء. لاحظوا هذه مراتب الوجوب، لاحظوا هذه مراتب الوجوب: أداء الصلاة، أداؤها في الوقت، أداؤها في الوقت جماعة، أداؤها في الوقت جماعة في المسجد. هذه كلها نقول واجبة، ولكن مراتب الوجوب، مراتب الوجوب تتفاوت. وهذا كيف نعرف مراتب الوجوب؟ نعرفها من خلال تلمس ألفاظ الشارع، من خلال إدراك والاطلاع على الأحاديث النبوية التي ذكرت هذه الوجوبات، كيف ذكرتها، بأي صيغة، ما هي العقوبات التي ترتبت على الترك، وهكذا، حتى يدرك الإنسان رتب الوجوب. طيب، هذا من جهة. الجهة الأخرى هي جهة المندوبات أو المستحبات. ما هي المندوبات أو المستحبات؟ هي العبادات التي طلبها الشارع من العبد، ولكن هذا الطلب غير جازم، أي إن العبد مأمور بها ولكن أمرا غير جازم. ما معنى قولنا غير جازم؟ بمعنى أنه إذا لم يفعله، إذا لم يفعله فإنه لا يأثم ولا يعاقب، وإن فعله فهو مأجور ويرتفع رتبة ودرجة. قد يقول قائل: لما لم تكن العبادات الشرعية كلها على سبيل الوجوب؟ سؤال. نقول إن الناس تتفاوت، إن الناس تتفاوت، ولكن هناك قدر من العبادات، قدر واجب يجب على كل مسلم تحت اسم الإسلام أن يأتي به، ثم بعد ذلك هناك قدر مستحب يتفاضل فيه الناس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتسابقون السابقون السابقون، أولئك المقربون. وهناك بعض الناس المتكاسلين، وهناك بعض الناس المتكاسلين. ولا شك أن شرعية المندوبات هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، لو كانت هذه كلها واجبات لكان الناس في تقصير عظيم وتفريط عظيم، ربما استحقوا به النار، ولكن الله سبحانه وتعالى فرض قدرا معينا من العبادات هذا واجب، وجعل بعد ذلك قدرا من العبادات هذا مستحب يتسابق فيه الناس، فمن الناس من يأخذ في هذه المستحبات والمندوبات، من يأخذ فيها بحظ وافر ويلحق بركب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وركب صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من هو أقل من ذلك، ومن الناس من يقتصر على الواجبات، من يقتصر على الواجبات. ولا شك أن هذا فرط في خير عظيم، ولا شك أن هذا فرط في خير عظيم. ولعلنا إن شاء الله تعالى إذا تحدثنا عن فضل هذه النوافل والمندوبات تبين لنا كيف يفوت هذا الشخص المقتصر على الواجبات، كيف يفوته خير عظيم وأجر جزيل من الله سبحانه وتعالى. ولكن سوف نبين هذا إن شاء الله تعالى كله بعد فاصل قصير. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا عن النوع الثاني من أنواع العبادات. النوع الأول هو الواجبات والفرائض، وقلنا إنها رتب في الوجوب. النوع الثاني هو المستحبات والمندوبات، وهي كذلك رتب في الندب والاستحباب. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن رتبها بإذن الله تعالى بتفصيل في حديثنا عن صلاة التطوع. وعند حديثنا أصلا عن صلاة التطوع سوف تتبين لنا رتب المندوبات تبينا تطبيقيا، لأن صلوات التطوع ليست على وزان واحد في الأمر والاستحباب، لا، وإنما هي على درجات، فبعضها آكد من بعض كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى. قبل ذلك نريد أن نتحدث المندوبات. يطلق بعض العلماء يقول المندوب، بعضهم يقول المستحب، بعضهم يقول السنة. ما الفرق بين هذه الألفاظ؟ هل هي أو التطوع، هل كلها بمعنى واحد؟ نقول هذه كلها متقاربة، هذه كلها متقاربة. فإذا قلنا التطوع، النافلة، المستحب، المندوب، السنة في الاصطلاح الفقهي، هذه كلها متقاربة، بمعنى أنها مطلوبة من العبد طلبا غير جازم، إذا أتى به فهو مأجور وينال رتبة عالية، وإن لم يأتي به فلا يأثم ولا يؤاخذ عليه لأن هذا مندوب. طيب، هل هناك فروق بين هذه المصطلحات؟ بعض العلماء يستخدم هذه الاصطلاحات بنفس المعنى باعتبارها معنى واحدا، وبعض أهل العلم في الحقيقة يفرق بينها بتفريقات دقيقة، فيقول مثلا إن السنة في الاصطلاح الفقهي هي تطلق على المندوبات أو المستحبات التي ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان استحبابها ثابتا بطريق القياس مثلا فإننا لا نطلق عليها سنة، وإنما نطلق عليها الألفاظ الأخرى، نقول مستحب ومندوب وغير ذلك. هذا مثال. إذن يقصر السنة فقط على الأشياء المستحبة الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السنة معناها أنها مأثورة، السنة هي الطريقة، فمعنى السنة أنها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا يقول قائل إن صلاة الكسوف سنة، طيب، وصلاة الخسوف سنة، طيب، أرأيتم صلاة الزلزلة، صلاة الكسوف والخسوف هي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وشرعت هاتان الصلاتان لأن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. طيب، من آيات الله سبحانه وتعالى التي تقع في الأرض كذلك الزلازل وربما البراكين أو غيرها، فإذا وقعت هل يشرع للإنسان يصلي؟ قال كثير من أهل العلم إنه يشرع للإنسان أن يصلي، وهذا لأن هذه الصلاة مثل صلاة الكسوف والخسوف، آية من الآيات وقعت يخوف الله بها عباده فيفزعون إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فيفزعون إلى الصلاة. طيب، هل هذا القيام لهذه الصلاة هل نقول إنه سنة؟ نقول إنه مستحب. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأصح لم تقع زلزلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا، لاحظوا، هذا طريقة الاستحباب. الاستحباب حكم شرعي يثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس بالأدلة الشرعية، فإن كان ثابتا عن طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم صار مستحبا وسنة، وإن كان ثابتا بطريق مثلا القياس فإنه يقتصر به على لفظ المستحب. هذا اصطلاح عند بعض أهل العلم. من المهم ترى لنا أيها الإخوة والأخوات حين قراءتنا لكتب أهل العلم أن نعرف اصطلاحاتهم، هذا جانب. الجانب الثاني أن لا نحمل كلام أهل العلم على اصطلاحاتنا نحن، وإنما نفهم مصطلحه هو المتحدث. فإذا جيت أقرأ في كتاب مثلا حنبلي لابد أن يعرف مصطلحات الحنابلة، وإذا أردت أن أقرأ في كتاب مالكي فلابد أن أعرف مصطلحات المالكية، وإذا قرأت في كتاب شافعيين أو حنفيين فلابد أن أعرف مصطلحات هؤلاء الأئمة والعلماء حتى أفهم كلامهم. ومن الخطأ أن أفهم كلامهم بتعريفي أنا الخاص لمصطلحاتي أنا، هذا سيؤدي بي إلى فهم خاطئ لكلام أهل العلم، لذلك لابد أن نفهم مصطلحاتهم على وفق كلامهم هم. إذن هذا الآن ذكرنا أن بعض أهل العلم يستخدم لفظ المندوب، المستحب، السنة، التطوع، النافلة بمعنى واحد، وبعض أهل العلم ربما يفرق بينها فروقات ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى هذه الفروقات. طيب، نريد أن نتحدث بعد ذلك عن فضل صلاة التطوع وأهميتها. في واقع الأمر إن الصلاة خير ما يعمل العبد، خير ما يعمل العبد، وقد جاء في حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما بوضوئه وحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سل. فقال ربيعة الشاب النبي الفطن العابد التقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. علو همة كان عند هذا الشاب الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأله مالا ولا دنيا ولا غير ذلك، استغل هذه اللحظة التي عرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يسأله حاجته، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ فقال ربيعة هو ذاك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. لاحظوا في هذا الحديث كيف رسم النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب طريق الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هذا حديث مهم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه ربيعة كيف يصل إلى الجنة. هذا يدلنا على ماذا أيها الأخوة والأخوة؟ يدلنا على فضل صلاة التطوع، يدلنا على فضل صلاة التطوع، وأن فضيلتها عظيمة موصلة إلى الجنة، وأن فضيلتها فضيلة عظيمة موصلة إلى الجنة. من خطأ بعض الناس أيها الأخوة أنه يقتصر على الفرائض ولا يأتي بالنوافل، فتجده يصلي الصلوات المكتوبات. نحن نقول هذا أتى بالواجبات وهو إن شاء الله تعالى غير آثم، ولكن فيه تفريط وفيه قصور. ما هو هذا التفريط وهذا القصور؟ أنه حرم نفسه من خير عظيم. فقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول، الذي رواه لنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل جلاله، أن الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه قاعدة الأولى مهمة، وهي أن دائما الفرائض مقدمة في حياة المسلم. الله سبحانه وتعالى فرض هذه الفرائض على المسلم لأنها أعظم شيء يحبه. لما فرضت هذه الصلوات الخمس؟ لأنها أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. النوافل لا شك أنها محبوبة لله سبحانه وتعالى، ولكن أقل من محبته سبحانه وتعالى لهذه الفرائض، لذلك فرض هذه الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه الرتبة الأولى. ثم يقول الجبار جل جلاله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن رسم لنا هذا الحديث طريق الحصول على محبة الله سبحانه وتعالى، وكفى بالحصول على محبة الله سبحانه وتعالى، كفى بها شرفا للعبد، كفى بمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد شرفا. تخيل معي هذا الحديث، من أنا ومن أنت ومن أنت أيها الأخ وأيها الأخت، من نحن حتى يحبنا الله العظيم الكبير الكريم العلي؟ من نحن حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى؟ كيف نحصل على هذه المحبة؟ نحصل على هذه المحبة بالتقرب إلى الله دوما. فلا يزال العبد يتقرب إلى الله، يترقى، يزداد في محبة الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. كلما عمل من النوافل أكثر أحبه الله أكثر. وإذا تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب العبد من الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يحب عبده ويقرب منه أكثر وأعظم مما يقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث رسم لنا طريق الحصول على محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضيلة هذه التطوعات وأهميتها في حياة المسلم. نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله تعالى. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10. أو بعها لي أنا بتسعة ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا عن صلوات التطوع. جاء رجل إلى الصحابي الجليل ثوبان رضي الله تعالى عنه فسأله عن أحب الأعمال إلى الله، فقال: لقد سألت عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذا الثواب العظيم، هذا الثواب العظيم والحث الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ماذا أيها الإخوة والأخوات؟ إنما يدلنا على فضيلة صلاة التطوع وأهمية التطوع لله سبحانه وتعالى، يدلنا على أهمية الرواتب، أهمية الضحى، أهمية قيام الليل، أهمية الوتر، أهمية هذه الصلوات، أن الإنسان يقرب من الله أكثر فأكثر، يرتقي في سلم محبة الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى يصبح وينال هذه الرتبة العالية العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يحبه. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي ذكرناه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. لاحظوا، يصبح هذا العبد معصوما في أفعاله لأن الله سبحانه وتعالى أحبه، لأنه صار من العباد المخلصين كما قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لذلك الذي يقع في المعصية، الذي يقع في المعصية، هذا دلالة على أنه قد هان على الله سبحانه وتعالى حتى أنه رفع عنه سبحانه وتعالى العصمة، رفع عنه هذه العصمة التي جعلها لعباده الذين يحبونه. فهذه المعصية لا شك، لا شك أنها دلالة على أن العبد لم يصل في رتب محبة الله له رتبا عالية، وإنما لا زال، وإنما لا زال يحتاج إلى ترقية ويحتاج إلى صعود في سلم محبة الله شيئا فشيئا. من أعظم الأشياء التي تقرب المسلم إلى محبة الله سبحانه وتعالى وتجعله يترقى في سلم المحبة الصلوات، صلوات التطوع. نريد أن نتحدث إن شاء الله تعالى عن أنواع صلوات التطوع إن شاء الله تعالى، وسوف نستفتح هذا الفصل الدراسي بأنواع صلوات التطوع. ما هي أنواع صلوات التطوع؟ صلوات التطوع لها أنواع عديدة، وهذا في الحقيقة يدلنا على أهمية الصلاة وعظم شأنها في الإسلام. تعددت أنواعها واختلفت أشكالها، لماذا؟ لأنها محبوبة لله سبحانه وتعالى. فمن صلوات التطوع مثلا، منها ما يقام جماعة ومنها ما يكون فرديا. فمن صلوات التطوع التي تقام جماعة صلاة الكسوف مثلا، وصلاة الاستسقاء، وصلاة التراويح. ومن الصلوات التي تقام بشكل فردي، صلوات التطوع التي تقام بشكل فردي مثلا، السنن الرواتب، صلاة الضحى، كذلك مثلا الوتر، قيام الليل، هذه كلها من الصلوات التي تقام بشكل فردي. هذا تقسيم باعتبار الجماعة وعدمها. طيب، هناك تقسيم آخر باعتبار الآكدية، هناك الآكد والأهم، آكد صلوات التطوع مثلا صلاة الوتر، ثم السنن الرواتب. طيب، هذا مثال لتقسيمها بحسب الآكدية. هناك تقسيم وتنويع آخر، فمثلا تنويعها بحسب أسباب ورودها. فهناك تطوعات موقتة، بمعنى أنها محددة إما بزمن وإما بمكان وإما بسبب، وهناك تطوعات مطلقة مرسلة. فمن التطوعات المطلقة المرسلة مثلا أن الإنسان يصلي ركعتين مثلا بعد مثلا قبل صلاته للعصر أن الإنسان يصلي 4 ركعات، هذا تطوع، أو أن الإنسان يصلي قبل دخول وقت العصر يصلي ركعات لله سبحانه وتعالى، هذا تطوع مطلق ومرسل. وهناك تطوعات مؤقتة محددة، هذا التحديد قد يكون زمانيا، مثل صلاة الوتر محددة بزمان معين من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق اللي هو وقت صلاة الفجر، هذا الوقت هو وقت صلاة الوتر، هذا تحديد زماني. صلاة الضحى محددة بزمن، وهو من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى ما قبيل الزوال، فهي محدودة بوقتي نهي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا صلاة الضحى، هذا تأقيت زماني. هناك تأقيت بأحوال وأسباب، مثلا إذا حصل الكسوف شرعت الصلاة، إذا حصل الخسوف، إذا حصل مثلا الجدب والقحط فإنه يشرع للمسلمين الخروج لصلاة الاستسقاء، هذا مثال آخر للصلوات المؤقتة بأسباب. مثلا الصلاة المؤقتة بسبب دخول المسجد، هذه يسميها أهل العلم تحية المسجد، أن المسلم إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، هذه مؤقتة بسبب، أي عند إرادته لدخول المسجد، وهكذا. أو صلاة ركعتي الطواف بعد الطواف، هذه مؤقتة بسبب أم بزمان أم بمكان؟ لا، نلاحظ أنها مؤقتة بسبب وبمكان. ما هو السبب؟ حصول الطواف. ما هو المكان؟ خلف مقام إبراهيم، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله صلاة ركعتين خلف المقام، هذا تأقيت مكاني وسببي. يعني ما معنى كلمة التأقيت؟ التأقيت معناها التحديد، التحديد، أي إنها ليست مرسلة. فمثلا وجود حدود للشيء، إما حدود زمانية أو مكانية أو أحوال يفعل عندها، هذا نوع من التأقيت والتحديد. إذن نلاحظ هنا أن التطوعات قد تكون مرسلة، الإنسان مثلا يريد أن يصلي ركعتين مثلا بعد صلاة المغرب، نقول هذا تطوع مرسل أو مؤقت؟ نقول لا، هذه راتبة المغرب، هذه مؤقتة بصلاة المغرب أن يصلي بعدها ركعتين. طيب، انتهى من راتبة المغرب، وجد في نفسه نشاطا للعبادة، فقال أريد أن أصلي لله سبحانه وتعالى مثلا ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات، نقول هذا تطوع مرسل، تطوع مرسل يصليه الإنسان في أي وقت شاء. نضرب مثال آخر للتقريب، التسبيح. التسبيح منه تسبيح مؤقت ومنه تسبيح مرسل. فمن التسبيح المرسل أن الإنسان مثلا أراد أن يسبح لله 100 تسبيحة أو 1000 تسبيحة أو 10,000 تسبيحة، نقول هذا إن شاء الله تعالى لا تسبح تسبيحة إلا غرس لك نخلة في الجنة، إلا رفعت بها درجة، إلا كتب لك بها حسنة، إلا محيت عنك بها خطيئة، لأنها من الأذكار الشرعية. وهناك تسبيح مؤقت، كأن يقول بعد الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 ويكبر 33 ثم يقول في تمام 100 لا إله إلا الله. هناك تسبيح مؤقت مثلا بالصباح، أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. لاحظتم؟ إذن الصلوات كذلك التطوعات قد تكون مؤقتة، إما بزمان وإما بمكان وإما بسبب، سبب مثلا مثل الخسوف، مثل الاستسقاء، مثل دخول المسجد، مثل الانتهاء من الطواف، أسباب معلقة بأعمال أو أسباب. وإما أن تكون مؤقتة بأزمنة، وقت الضحى، وقت الوتر. وإما أن تكون مؤقتة بمكان، مثلا ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم مثلا، تحية المسجد تكون في داخل المسجد. لاحظتم هذه توقيت مكان، تحديد مكاني لها. هذه أنواع التوقيتات في صلوات التطوع. إن شاء الله تعالى سوف ندرس إن شاء الله تعالى في حلقاتنا بإذن الله تعالى وفي دروسنا في هذا الفصل الدراسي، في بداية هذا الفصل الدراسي، أنواع صلوات التطوع. حريبنا أيها الإخوة والأخوات أن ندرس هذه الأنواع، ليست لا ندرسها دراسة فكرية من باب الترف الفكري، لا، وإنما ندرسها ابتغاء تطبيقها والقرب من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم